كمان يا روح كشر المرض يظهر خاطر يا عم الشعاب اللي هو الفتاح فتح وخلاص يا عم جمال السلام ده ثاني يا عم. الله شاء الله براحتك عليك يا يا بطل بس ان العلم ده عندنا شوقي.